يا طه والزعم الذوب يا طه والزعم الذوب حسين عاشور وتعاهدنا تظل خدمته يا طه والزعم بثواب حسين بعاشور بثواب ظل خدمتنا اي بعد روحي ظل خدمتنا بثوابي يا ابو الزهر عهد وياك عيدنا يبد مني الذع عن نصرة أهل بيتك لا تضل لحظة نتأخر لا تضل لحظة نتأخر شيعة احنا وبهالي الشر يا الهادي من يتأثر شما جار الزمن بينا نحبكم يا النبي اكثر نحبكم يا نهواكم أضعاف الكون والماس يمعو خيس يمعون نهواكم أضعاف والماس يمعو خيس والماس يبعدوا خيس من رددنا تظل خدمتنا من رددنا تظل خدمتنا بثواب حسين بعاشور من يومي الذي انت الله يحفظكم ان شاء الله القصيدة للشاعر إرهام الصراف من يومي الذي انت وامي الحسن مجتمعين قلت لها يضال وحده قلت لها يضال وحده ابولي بلا يمعي أبو لي يا إمي يا بلا يمعي بجيت من قالتي وليدي من أولي ميل عليه العين قلت الله يخليك شيء قلت الله يخليق شيعة يقيموني العزاء على حسين بصوات العز ناديناك خدام احنا وعد عيناك بصوات العز نال خدام احنا وعد عيناك هلا هلا والنعم والنعم وبموعدنا ظل خدمتنا وبموعدنا تظل خدمتنا بالثواب حسيني بعاشر خال خال اغفى بقبرك الآمن اغفى بقبرك الآمن وقلبك خل يظل مسرور كل شي ريت من عدنا اجل موعدي وحان الدور اجل موعدي سواديك سيان لي ولاية وتحضرنا الشهر عاشور هذا اللي سبيلي صيح هذا اللي سبيلي صيح وهذا اللي يوزع النذور وهذا اللي يوزع وتنادي شيبي وشبا اشرب بثوابي العطشان شو تنادي وتنادي شيبي وشوف اشرب بثواب العطشان اشرب بثواب العطشان مين من موكبنا تظل خدمتنا من موكبنا تظل خدمتنا بالثواب حسين بعاشور شرفنا شرفنا القصيدة للشاعر برغام الصراف شرفنا يا ابو الزهر شرفنا يا ابو الزهرة وتعالي الدار بني بيادة تعالي الدار بني بيادة على طولي طريق ينصاغ مثابة الناس يتجادة بمثابة الناس يتجادة وكل زاير قصيد لي حسين قصيت لي حسين كأن قاصدي الغادة نظلني خديم بدرب حسين نظلني خديم بدرب وأبد ما نترك العادة أبد ما نترك العادة بهذا الموقف عدنا شهود كم موكب وكم عمود هذا الموقف عدنا شهود شم موكب شم موكبي الشمعة مور عليه كتبنا، شو كتبنا؟ ظل خدمتنا عليه كتبنا، ظل بثواب حسين، بثواب حسين. نقسم يا رسول الله، نقسم يا رسول الله، ذكرك يمحكي البلوى، نقسم يا رسول الله، ذكرك يمحكي البلوى، يا تقوى القلوب انت غيابك ما تظل تقوى، غيابك ما تظل تقوى، اللي يبغضك عيش تمر، اللي يعشقك عيش تحلو، اللي يبغضك عيش تمر، اللي يعشقك عيش تحلو، محمد هل سمعنا شهامة ورفة ومروة، شهامة ورفة ومروة، يا المنقذ انت ومحسوب للبارئ صرت المحبوب، وتيقن تظل خدمتنا، وتيقن شنو تظل خدمتنا، بثواب حسين بعاشور.